تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: هل أجر الصلاة في أي مسجد في مكة المكرمة يماثل الصلاة في المسجد الحرام؟ فأجاب سماحته: أرجو من الله ذلك، أن عموم الحرم ما كان داخل الأمياء الحرم فهو حرم في أي بقعة منه، ولا شك أن نفوس الناس تتعلق برؤية الكعبة شرفها الله. من يصلي في الحرم ويشاهد الكعبة ويشاهد الطائفين والمصلين لا شك أنه يرى أن هذا هو الأرض الأكمل، لكن نقول نعم كوني كذلك، إلا أن جميع أجزاء الحرم يصدق عليها مضاعفة الصلوات، وأن كل صلاة بمئة ألف صلاة فيما سواه. وإن كن مستقيم وسط الناس الرغبة في مشاهدة الكعبة ورؤيتها هذا أمر مفطور عن الناس، لكن نقول اللي يصلي في العوالي في العزيزية في أي مكان داخل الحرم فهو من صلى بجوار الكعبة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.